دلوقتي جه معاكم معاه كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. وعلى هندسة الهواء وسام محمد، ومساعد أيمن فتيحة سهى حسن. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. النهاردة هيكون حوارنا مختلف، هيكون حوارنا مع شخصية، أستاذة دكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ملتقى الهناجر الثقافي بوزارة الثقافة. دكتورة ناهد تدير حلقات وحوارات مهمة تستضيف فيها العديد من الرموز والشخصيات خلال لقاءات تجرى في مسرح الهناجر. بالتأكيد هناك فعاليات عديدة بتقوم بيها، الهدف الأساسي لها تغيير الذوق العام، سواء في الفن، في الثقافة، في الغنى، في الطرب، في كل شيء. وعلشان كده احنا لما نستضيفها النهاردة بنحاول نفتح معها ملفات حوالين دور الملتقى، تأثيره، تعامله مع القضايا المختلفة، قدرته على إحداث التغيير المأمول في قضايا متعددة، وعلى رأسها بطبيعة الحال قضية الوعي. أعزائي المستمعين، يسعدنا أن نرحب اليوم بالأستاذة الدكتورة ناهد عبد الحميد معنا في هذا اللقاء، ونبدأ نسألها. دكتورة ناهد، ملتقى الهناجر لماذا أنشئ وما هي رسالته؟ لماذا أنشئ ولا يعني هي رسالته؟ زي رسالة عنوان هذا البرنامج، وقضيته الأساسية وهي قضية الوعي، فكرة الوعي، وطبعا على رأسها الإعلام والتلفزيون والإذاعة المصرية، وهي المنوط بها صناعة الرأي أو تشكيل الوعي وصناعته. ففكرة الوعي كانت الأساس في بناء الملتقى أو إنشاء الملتقى. وعي المواطن المصري، وعي الإنسان المصري البسيط جدا اللي ماشي في الشارع، وتقريب نقول الفجوة ما بين ثقافة النخبة اللي هي ثقافة ما يطلق عليهم المثقفون، وثقافة العامة الجماهير، تقليل الفجوة أو تقريب الثقافات، وفكرة أن يأتي محاضر ويأتي المواطن ويتم النقاش أو إبداء الرأي أو تصحيح معلومة أو يعني تصحيح شائعة، وخاصة منذ العام 2014 ودستور 2014، حضرتك أعلم بمواد الدستور، كانت أول دستور مصري يذكر فيه كلمة ثقافة أو حق المواطن المصري في الثقافة، قال حق في الحياة، قال حق في التعليم، من قبل 52، و يعني عميد الأدب العربي الحق في التعليم كان الماء والهواء، برضو دستور 2014 اللي هو المعدل 2019، في إبريل 2019 كان أول دستور مصري يتحدث عن هذا، عن فكرة الوعي بقى، فكرة الثقافة وتنوير الإنسان المصري. وإحنا زي ما حضرتك شايف طول السنوات الماضية وعندنا إشكالية كبيرة ومشكلة، حتى السيد الرئيس في كل لقاءات الجماهيرية دائما وأبدا وذكر من زمان نحن بحاجة لما يسمى بلقاح الوعي، وفكرة الوعي والرهان على وعي المواطن. فكان يعني إنشاء الملتقى يعني أساسه فكرة التنوير والوعي. إذا كانت الفكرة الأساسية عند حضراتكم هي الوعي والتنوير، إيه الآليات اللي بتستخدمها الملتقى علشان يوصل الفكرة دي للمواطنين؟ الآليات. احنا اولا نقول الموضوعات اللي بيتم تناولها في الملتقى، احنا مهتمين جدا بفكرة التاريخ، التاريخ من خلال المعلومة، من خلال الفنون، يعني مزج الفنون وال موسيقى زي حضرتك ما قلت في المقدمة، مزج الفنون بالعلوم الإنسانية بالتاريخ، كل ده يعتبر أداة لتوصيل المعلومة. يعني أغنية واحدة، أغنية وطنية واحدة تستطيع أن تشرح فترات زمنية متباينة ومتصلة. يعني الأجيال الجديدة لها علينا دور كبير جدا، أو لنا لهم حق عندنا في فكرة المعلومات التاريخية، في فكرة نقل التاريخ. يعني مثلا اللي عنده 50 سنة دلوقتي ما حضرش حرب وانتصارات 73، ما حضرش ما يعني كل الأحداث اللي جاءت بعد 73 وما قبل 73. فدورنا لنقل التاريخ وفكرة بقى الولاء والانتماء اللي برضو أساسها فكرة الوعي للوطن، وفكرة أن الإنسان يبقى يحافظ على ثقافته، على هويته، على أرضه، على وطنه، على بيئته. يعني فكرة الحفاظ على النفس، على الأنا والنحن، الأنا وفكرة الحفاظ على ثقافته والنحن، الجغرافيا والتاريخ. أدواتنا المحاضرين اللي هم بيحضروا في الملتقى، أدواتنا الفرق الموسيقية والأدوات الموسيقية والأساتذة العازفين والمطربين، أداتنا الكلمة واللحن ونقول والغناء اللي هو الطرب، أدواتنا تبسيط المعلومة، تبسيط المعلومة وتوصيلها للمواطن البسيط. يعني بتخاطب كل يعني أطياف المجتمع. الأسرة المصرية ممكن تحضر إلى الملتقى ومعها أطفال وشباب وكبار، كل منهم لابد أن يخرج بشكل مختلف، وكأنه يعني حصل له عملية تدوير. يعني فكرة المعلومة، هل عنده معلومة مغلوطة؟ فبدورك أنك تصححها. هل عنده زي ما حصل في سنة السنة الكبيسة اللي احنا بنقول عليها غير مأسوفة عليها، سنة الإخوان، ده كان استقطب عدد كبير جدا، نقول مش من الشباب وبس، لا، من أفراد المجتمع المصري. فكان دورنا احنا كوزارة ثقافة، لأن لها الحق في يعني المواطن له حق في الثقافة المصرية، ولازم يعلم ان له حق في هذا المكان. واحنا زي حضرتك عارف احنا يعني وزارة خدمية، بنقدم خدمة للمجتمع وبنقدم الخدمة الثقافية للمواطن. وزي زمان ما كان يقول لك لا، ده الثقافة والفنون والدراما والسينما والغناء والفن التشكيلي، كل دي ادوات ترفيه، لم تعد ترفيه. دكتورة نهد، اكيد واحنا بنتكلم دلوقتي هناك ملايين المصريين بيسمعونا من المستمعين، أكيد لما بيسمعوا كلام حضرتك، ملتقى الهناجر الثقافي، واللي بيأخذ معظم لقاءاته في دار الأوبرا المصرية في مكان الملتقى، أكيد الناس تسأل نفسها، طب احنا ازاي ممكن نوصل عشان نشارك أو نحضر أو نسمع سواء الفرق الموسيقية أو المحاورين أو من يبث هذه الأفكار للمستمعين أو للمواطنين العاديين؟ إزاي ممكن يوصلوا؟ إزاي ممكن يتفاعلوا؟ هل أنتم خلال تجربتكم الحضور من الجماهير، هل هو حضور نوعي؟ مثلا بتلاقي أبناء الحواري، أبناء الشوارع البعيدة، أبناء الأحياء المختلفة بيشاركوا، ولا هي نفس النخبة اللي بتبقى مشاركة في كل الندوات وفي كل المؤتمرات، ومن ثم لا تضيف جديد لرصيد الثقافة والمثقفين ولا الوعي لدى المواطنين؟ طبعا سؤال مهم جدا. مش هنكر حضرتك ان في بداية الملتقى، وان الملتقى لم يبدأ في الأوبرا بس، أنا بدأت الملتقى في قصر الأمير طاز في حي الخليفة في مصر القديمة. كان عايز أقول لحضرتك، كان رواد هذا الملتقى الثقافي اللي في القصر ده، القصر ده في شارع السيوفية، متفرع من شارع الصليبة جنب سبيل أم عباس، في منطقة كلها ناس بسطاء جدا، كان من أهم رواد الملتقى. عايز أقول لحضرتك البوابين، حراس العمارات اللي موجودين، الناس البسطاء جدا اللي موجودين في منطقة حي الخليفة، لأن بالأساس كان الوزير فاروق حسني، وهذه الفترة يعني نقول اللي كان فيها زخم ثقافي رائع من تاريخ مصر. عايز أقول لحضرتك أن كان هدف إنشاء هذه القصور، أو أن يتم تنويرها، هي قصور تابعة لوزارة الآثار، ولكن الثقافة بتقيم فيها كل الأنشطة. فبدأت في هذا المكان، كان بيجمع أيضا ما بين النخب، يعني من أساتذتنا اللي بدأت معهم الرائع القدير الروائي الكبير يوسف القعيد، وهو موجود ربنا يطول في عمره ويعني ويديله الصحة والعافية، وكان جمال الغطاني هذا الرائع الأديب الكبير، كان يعني نقول أبنودي كان من رواد الملتقى من المتحدثين في هذا المكان. عايز أقول حضرتك جاء إلى هذا المكان يعني كل ما تتخيله من وزراء لمثقفين كبار كتاب روائيين شعراء سياسيين أساتذة في الجامعات، ده كان قبل 2011. بعد 2011 تغيرت، حضرتك عارف اللي حصل في مصر في الوقت ده، تدخلوا معانا يعني الناس اللي كانوا في شدة الحكم في هذا الوقت، وكان يمكن التاريخ ده متسجل صوت وصورة، وكان هناك قناة تسمى قناة 25 يناير في الفترة ديت، وكان بيجي المحاضرين أو المتحدثين على المنصة كانوا من نقول من كبار المؤلفين والملحنين والكتاب في مصر مع الجماعة، وكانت تحدث مناظرات، وكانت الغلبة للقوى الناعمة المصرية، الغلبة للثقافة والهوية الوطنية المصرية. ولذلك هذا العام لم يزيد يوم واحد، بل ممكن ما يكونش وصل لعام كامل يعني. فعايز أقول حضرتك بدأنا بقى في 2013 في دار الأوبرا المصرية، وبدأ إنشاء، قمت بتأسيس ملتقى الهناجر الثقافي وإدارته، وتم بقى الموضوع بقى أوسع قليلا من قصر الأمير تاج، وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، وملتقى الهناجر تابع لقطاع الإنتاج الثقافي، ده قطاع وده قطاع آخر. كانوا الاثنين ماشيين بشكل متوازي إلى أن استقريت في مكاني الرئيسي، وهو قطاع الإنتاج اللي بيتبعه مركز الهناجر للفنون اللي بيتبعه ملتقى الهناجر الثقافي، وبدأت الدائرة تتسع، وبدأ يأتي إلينا من سيناء من كل المحافظات. حضرتك لو شفت وحضرتك داخل، حضرتك طبعا من يعني عايز اقول من الداعمين لهذا الملتقى، ويعني لحظه بلحظه ومعانا من البدايه ودائما وابدا، يعني بتشرفنا بوجود حضرتك، ده حقيقي والله. عايز اقول لحضرتك لو شفت الناس اللي بتمضي، يعني تلاقي من الاليوبيه، من المنوفيه طبعا، من كفر الشيخ، من اسكندريه، يعني تجد مختلف المحافظات المصرية موجودة. أنا كنت بأفاجأ لما لقي حد من سيناء، حد جاي من إسماعيلية، من السويس، يعني من كل المحافظات. فده كان الحقيقة بيخليني أن أنا يخلي مسؤوليتي تبقى أكبر، ومسؤولية كل القائمين على الملتقى. بنحاول إحنا ننتقي، نقول المتحدثين بنحاول نلتقي الموضوعات اللي هي في النهاية تؤدي إلى يعني المعركة اللي إحنا فيها، وهي معركة الوعي. دكتورة نهى عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر، حضرتك اتكلمتي عن الموسيقى والفن وان ده بيعرض في ملتقى الهناجر، ممكن تشرح للمستمعين ايه نوع الموسيقى والفن اللي بيقدم خلال الندوات الحواريه اللي بتبقى موجوده وبتنعقد في نفس التوقيت اللي بيبقى فيه اغاني؟ وانا شفت ده بنفسي، ده حقيقي. الاغاني اللي بتبقى موجوده، احنا حريصين على ما يسمى بالزمن الجميل او اغاني الزمن الجميل كما يقال يعني، ولكن ويمكن في اغاني دلوقتي يعني بتروق لبعض نقول فئه من الجمهور، ولكن لا يطلق عليها فن ابدا. ولكن احنا بنحاول بقى ان احنا نعيد على اسماع الاجيال الجديده، الاجيال بتاعتنا الاكبر منها شويه الاصغر منها شويه، اللي هم عندهم الذائقه الفنيه المصريه، اللي هم بيتذوقوا الكلمه الجيده واللحن الجيد والصوت الرصين، الصوت المصري الرصين الاصيل. لو تلاحظ حضرتك بيبقى عندنا نقول مطربين من دار الاوبرا المصريه، مطربين من يعني خريجي اكاديميه الفنون، خريجي تربية من كلية تربية موسيقى طبعا معهد الموسيقى العربية، أصوات كلها أصوات يعني نقول مصرية خالصة. بنعيد على أسماء الموجودين من الأودينس أو الجمهور اللي موجود من كل المحافظات ومن كل أفراد المجتمع المصري، بنعيد عليهم الأغاني اللي هم بالأساس بيحبوها. وده منذ أن يتم إعلان عنوان الملتقى والدعوة بتاعت إليا عايز أقول لحضرتك يعني طلبات كثيرة جدا بإعادة أغاني عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، كريم محمود، أنديل، كل هذه الأصوات المصرية الرائعة اللي بقول حضرتك بتعبر عن هويتنا الوطنية المصرية، بنعيد هذه الأغاني على أسماع الجمهور وعلى أسماعنا، بتبقى فيه بتخرج وكأنك يعني عملت إيه، يعني زي ما بقولوا بنضفنا وداننا من اللي احنا بنسمعه من صخب. عندي ملمح مهم عايز اتوقف عنده. اتفضل. بيكون في جمهور من الشباب حاضر في القاعه. نعم. وانا شفت ده اكتر من مره. الجمهور ده هل بيتفاعل مع اغاني الزمن الجميل اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ بالفعل بيتفاعل، لانه ما بيسمعهاش منه، يعني ما بيحاولش هو مثلا راكب عربيته او مع باباه او مع مامته او حتى في المواصلات بيبقى فيه اغاني مفروض عليه. هو ما بيسعاش ان هو يسمع مثلا عبد الحليم او ام كلثوم، هو ما بيسعاش لده، بس ما يبقى عندنا فبيسمع بيقول ايه ده، بتحصله زي صدمه، اللي فكره في كلمه حلوه وفي لحن حلو وفي صوت جميل، يعني بتفاجئ ان هو بعد كده حتى لو ما كانش مهتم بيهتم بهذا النوع من الاغاني، وخاصه انه بيسمعها من شباب. حضرتك اتكلمتي عن الزمن الجميل واغاني الزمن الجميل. نعم. عندي سؤال يعني بمحورين. السؤال الأول، ليه وصلنا لهذا المستوى من التردي وفقدنا قيمة الأغنية والكلمة واللحن الجميل اللي كنا عايشينه زمان، وليه دلوقتي احنا مش قادرين نرجع لده؟ ازاي ممكن يحصل ده؟ ازاي ممكن نتغلب على ده؟ احنا وصلنا ليه؟ لان احنا في فترة من الزمن الدولة المصرية كانت شريكة في الانتاج. لما الدولة تخلت عن هذا الموضوع في وقت من الاوقات، حصل ما يسمى بالشركات الانتاج الخاصة اللي في هدفها في النهاية الربح، وليس هدفها لترقية الذوق المصري اللي هو فكرة تنوير الانسان المصري، بنقول بتراثه الموسيقي وتراثه الفني والقوى الناعمة المصرية، كان حصل لها خمول فترة من الفترات الى أن حصلت القفزة بعد 2013 بالذات، وتم تدخل القيادة السياسية، وحضرتك شفت عندنا مسلسل الاختيار بواحد واثنين وثلاثة، شفت عندنا الممر، وحيجي بعد كده في رمضان القادم في أعمال تاريخية، وده يعني عايز أقول لحضرتك ده شيء فيه حصلت طفرة، قفزة نوعية في نقول تغيير. ما فيش حاجة اسمها الجمهور عايز كده، الجمهور وجدنا أن الشيء الجيد، الشيء اللي هو اللي نقول اللي بينير الطريق للشباب أو المصريين بشكل عام، هو ده اللي بيجنح إليه المواطن المصري أو الجمهور المصري. فإحنا أعتقد أن إحنا في ما يسمى بالمهرجانات أو بالمهرجانات، مش بالمهرجانات الموسيقى العربية، لا، ما يطلق عليها أغاني المهرجانات. إيه رأيك في أغاني المهرجانات؟ مش هقول حضرتك أن أنا ما بسمعهاش، بسمعها يعني بالإجبار، لما بتبقى معي أولادي في العربية، لما بقى مع أولادي، لما بقى في مكان بتسمعها، بترك لك في لحظة من الزمن ثم تنتهي بمجرد اللهم بتترك شيء من الصداع بس. وحتى أنا لاحظت يعني وأنا راكبة مع ابني وهو سايق ومشغل الأغاني دي، بحس أن هي بتعمل عصبية، بتخلي الإنسان يبقى تنشن، تسوق وانت متوتر. فتخيل بقى لو غيرت في بسيب ويسمع وبسمع معاه، بس بقول له اديني بقى حريتي في ان انا اختار حاجه وتسمعها معايا، فبيسمعها بيحصل شيء من نقول من الهدوء النفسي، من يعني السكينه، الطمانينه بعد هذا الصخب طبعا. واعتقد ان شاء الله ان ده هيختفي، لان ما فيش حاجه اسمها ان احنا نقول للشباب ما تسمعوش ده، لان ده الموجود. احنا واجبنا كدوله، واجبنا كنقول مؤسسات معنيه بفكره الذوق، يعني ترقية الذوق العام للمواطن المصري والشباب المصري، احنا نقدم لهم بقى اللي يطرد هذه العملة الرديئة. زي دكتورة، ممكن يختفي واحنا زمان في منتصف السبعينيات مثلا مع بداية التمانينيات، كنا بنسمع نوع من الأغاني زي المواويل او غيره، ونقول دي رجوع عن الفن الراقي والفن الأصيل. بعدين دخلنا في التسعينيات والبداية الألفية الجديدة، لقينا انحدار اكتر. كل ما نيجي نبني آمال على أن احنا نخرج من أزمة الغناء الرديء، نفاجأ بما هو أكثر من رديء، ونفاجأ بأن ثقافة عامة عند أجيال كثيرة جدا من شبابنا وأولادنا، هي لدرجة النهاردة الولاد أخر 4 أو 5 سنين بيغنوا هذا النوع من الأغاني. يعني هو بيتشبع بثقافة ما يسمى بأغاني المهرجانات من بعد ميلاده بفترة بسيطة. يبدأ يردد ده، بيبدأ يشتغل يلعب في الموبايل، ويبدأ يجيب على اليوتيوب ويفتح الأغنية بنفسه. ما حضرتك في تكنولوجيا حديثة لازم حضرتك تتطور معاه، ما انت دي أجيال جديدة ومتأثرة بالتكنولوجيا ومتأثرة. احنا عندنا تقنيات حديثة جدا، فحضرتك لو عملت، لو حتى عملنا إعادة بتوزيع جديد بهذا الرسم أو الرزم أو الرتم الأغنية اللي هو بيحبها، وقلنا كلمات لها معنى، هو هيروح لها، لأن هو ماشي وراء الإيقاع أصلا. يعني الكلمة رديئة جدا، ولكن هو اللي بيشده في البداية الإيقاع المزيكا. فإحنا لا، في اختلاف ما بين نقول من 3 سنين ورا، في اختلاف دلوقتي. وإلا ما كانش سعد في عرض مسلسل الاختيار تلاقي الشوارع فاضية، سعد عرض فيلم الممر في بداية ظهوره في التلفزيون المصري وفي القنوات الفضائية المصرية، كنت تلاقي على المقاهي ان الشباب قاعدين والكل بيسمع. إذن انت اديله اختيارات، ما تديلوش نوع واحد ما يسمى بالمهرجانات، هو هيروح لها على طول. انما بمجرد لو اديته البديل، والبديل المناسب لفكره، لعصره، لتربيته الجديده للتكنولوجيا والانترنت وكل ما هو حديث، لازم نشوف كلمه، نشوف لحن تتماشى مع سنه، مع ثقافته المتطوره جدا في الوقت ده، هو هيختار الشيء. هو مؤكد انه الشركه المتحده بانتاجها المتميز سواء في الممر او غيره او الاختيار ثلاث سنوات متتالية، أكيد غطت على مساحات هائلة كانت بتحصل في فترة رمضان تحديدا، فترة شهر رمضان. لكن على مدى السنة الدنيا بتتغير، وإحنا بنشوف يعني أصوات ليس يعني لا يمكن توصيفها أنها أصوات غنائية، كلمات لا تليق بالأسرة ولا البيت ولا المجتمع المصري، طريقة أداء ولحن ما لهاش علاقة باللحن ولا بالموسيقى خالص. كل ده بيفضل مستمر معانا، يضخ على عقول الشباب أشهر طويلة، وبالتالي بنلاقي الإفرازات الرهيبة اللي احنا بنشوفها في الشارع دي، بل يكاد يكون السيستم العام هو ده. يعني مثلا في الأتوبيسات، في الرحلات المدرسية، في الميكروباصات، في التكاتك، كل وسائل النقل والمواصلات بتلاقي هذا النوع من الغناء هو اللي موجود. في الأفراح، حتى أفراح الطبقة الراقد المفترض عندها رقي في السماء، برضو تلاقي نفس الأغاني دي بتبقى هي اللي موجودة. هذا معناه سيادة هذا المفهوم، إزاي نقدر نتخلص منه؟ يعني المجتمع ده محتاج يرقب الذوق، احنا مطلوب نرقب الذوق العام. ده مش دور مؤسسة واحدة، ده دور كل مؤسسات المعنية بتربية النشأ، أو من التعليم، من التربية والتعليم للتعليم العالي، اللي نقول للأزهر، للكنيسة، طبعا للثقافة والإعلام، لكل وزارة الشباب والرياضة، لوزارة الأوقاف، كل دول معنيين بفكرة الذوق العام، فكرة تربية النشأ، فكرة إن احنا هويتنا لازم نرجع لها من خلال الكلمة برضو. ما هو الكلمة واللحن والأغنية ده أساس في هويتنا الثقافية وفي الذائقة المصرية الأساسية. يعني احنا لو رجعنا شوية في أيام سيد درويش، كان في أغاني زي المهرجانات دلوقتي. في نهاية السبعينات أو الثمانينات كان عندنا، وكان في عدوية، وكنا بنقول إيه ده في خروج عن لا، فكل زمن ولكن عايز أقول لحضرتك الشيء ردي بيختفي سريعا. الكلمة اللي بنسميها الكلمة اللي ملهاش معنى، اللحن اللي هو لما تديله البديل، صدقني احنا بنقول لا مش هينفع، لا نديله بس البديل، ما نقولش لا ما تسمعش، لا تديله الشيء اللي هو هيجذبه بطريقته الحديثة. الشباب أكيد، وإحنا ما نملش، لأن التكرار يعني أكيد مهم. أكيد أكيد دكتورة، لكن أكيد ما تختلفيش معي إن إحنا كنا في فترة من الفترات كل فترة معينة بيطلع لنا النجم، بس نجم مطرب بمعنى كلمة مطرب. النهاردة كل يوم بننتج 10-12 مطرب كل يوم. يعني اللي بيسمع الإذاعات واللي بيسمع في الشارع وفي الأفراح، كل يوم التاني بنطلع عشرات المطربين، وكلهم ملهمش لازمة، أو أغلبهم على الأقل، عشان ما نظلمش الكل، المؤدين ما لهمش لازمة، لكن في النهاية بيأثروا بالتأكيد تأثير بالسلب على عقول وثقافة أولادنا وأجيالنا المختلفة. خليني أنتقل مع حضرتك لحاجة تانية في نفس الإطار الثقافي والدور اللي بيقوم بيه منتقلها ناجر. النهاردة بنلاقي أولادنا الشباب الجدد تقريبا ما بيعرفوش حاجة عن حرب أكتوبر، ما بيعرفوش حاجة عن الملاحم المصرية الكبيرة اللي حضنها في مراحل تاريخية اللي خلتنا وقفين على رجلينا دلوقتي. ده حقيقي. ازاي نتغلب على ده؟ ما دورنا بقى مع حضرتك، احنا بنتكلم في برنامج اسمه ايه دلوقتي؟ كلام في الوعي. كلام في الوعي. دورنا ان احنا طول الوقت نعمل عملية توعية، نعمل عملية تنوير. الإذاعة المصرية، عايز اقول لك بالنسبة للذوق العام، الإذاعة عندنا إذاعة الأغاني، عندنا إذاعات مصرية بتقدم نقول زي ما نقول أغاني الزمن الجميل. البرامج اللي زي حضرتك اللي أساسها فكرة التنوير وتنوير المجتمع المصري، بتوصل لكل يعني أهالينا في كل بلادنا بالنجوع والكرة. مثل هذه البرامج مهمة جدا، أساتذة التاريخ، أساتذة علم الاجتماع، الجامعات، المدارس، لابد أن احنا الرحلات المدرسية في الطفولة، في من كيجي وقبل كيجي وبعد وابتدائي وإعدادي وثانوي، لازم أن احنا ناخد ولادنا دروس التاريخ، نزورهم. وإحنا عندنا ما شاء الله، عندنا سيتم افتتاح المتحف الكبير قريبا جدا، عندنا متحف الحضارة في الفسطاط، عندنا الأهرامات، عندنا يعني عندنا تاريخ وعندنا حضارة أكتر من 7000 سنة. مهم إن إحنا نعيد، وإحنا ليه بنحتفل كل سنة بانتصارات أكتوبر المجيدة، ولسه محتفلين قريبا بثورة 30/6 و23/7 23 يوليو 52. إحنا ليه بنحتفل كل سنة؟ ما هو ده دورنا، دورنا عشان نوصل لأولادنا وكل الأجيال الجديدة ونعرفهم بتاريخهم. لأن طيب دكتور، بدل ما احنا بنستنى المناسبات علشان نحتفل، أليس من باب أولى أن وزارة التربية والتعليم والمدارس تعلم الأولاد الانتماء، يقفوا انتباه الصبح في المدارس، يحيوا العلم، يهتفوا باسم جمهورية مصر العربية؟ مش ده اللي علمنا احنا حب الوطن والتراب وعشق تراب الوطن طبعاً. طبعا ما هو ده كان حاصل فترة من الفترات، كان فيه عندنا ما كانش فيه سلام الوطن، ما كانش فيه فكرة ان احنا، والسنة الكبيسة برضو هي اللي كانت منعت كل ده. بعد كده بقى فيه الزام لكل المدارس ابتدائي واعدادي وثانوي حتى الكيجي، وفي المدارس الانترناشونال، وانا شفت ده بنفسي، لازم من تحية العلم. دكتورة، سؤالنا الأخير عشان الوقت، فضل. هل احنا فقدنا تأثيرنا كقوة ناعمة في التواصل مع الخارج وخاصة عالمنا العربي لنشر الفكر والثقافة المصريين؟ لا، احنا في الفترة الأخيرة كنا صحيح فقدنا تواصلنا كقوة ناعمة مصرية، ولكن في الفترة الأخيرة شوف حضرتك القيادة السياسية ما هي قوة ناعمة، شوف الدبلوماسية المصرية ما هي قوة ناعمة، شوف بقى احنا طول عمرنا نقول الدراما والسينما المصرية هي اللي علمت كل البلاد العربية والأوروبية اللهجة المصرية. يعني هتلاقيهم بيتكلموا عربي، بيتكلموا اللغة العامية المصرية أكثر من لغاتهم، حتى اللبنانيين احنا بنقعد يعني نتندر بكلماتهم ولكن بيتكلموا اللغة بتاعتنا، السوريين وهكذا. فالقوة الناعمة المصرية طول عمرها نقول هي الواصلة ما بين المصريين وبين كل بلاد الدنيا. في نهاية هذا اللقاء بنشكر الأستاذة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر، ونشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء مع كلام في الوعي الثانية من بعد ظهر الجمعة القادم بعون الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فاكر زمان أيام البال الهادي والحب بروان، كل ده في شريط السينما كان دايما بيبان، دي ذكريات من وقت فات. فاكر زمان الشريف وفات لما عاش أسرى في الوادي، وسعاد حسن اللي كانت أجمل واحدة في الدنيا دي، سمعة ودم والشربات، حكاية حب وزنا، والكلمة اللي ما تنزلش الأرض هتنزل المرة دي. عمر الشريف وفات اللي عاش أسرى في الوادي، وسعاد حسن شربات حكاية حب وزنات. فاكر زمان كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.